السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ عبد الرحمن حياكم الله، كيف حالكم؟ حياكم الله. معكم حاتم، بارك الله فيكم. نعم عرفت، حياكم الله. جزاك الله خير. شيخنا نبدأ، بارك الله فيكم. أيوة خلاص. يعني شيخنا نقرأ المتن أو تبدأون؟ بارك الله فيكم. نعم شيخنا، نبدأ من المقدمة. نعم أحسن، حتى عليه لأنه مع الكتاب حتى تعرفوا شيء عن هذه الأشياء، لا للاعتقاد بس للوقوف على بعض ما هنالك من باب عرفت الشر، لا للشر ولكن للتقي تعرفه حتى تتكلم عليه أحيانا وتفهم، وإذا قارنته بما هو الصحيح أنه ليس بالصحيح لأنك عرفته وعرفت الصحيح أيضا. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انتظر قليلا، لا انتظر يا حاتم. نعم كذا أنا انتظر قليلا، خمس دقائق. نعم. أتي أنت تدق على خمس دقائق، بعد خمس دقائق. نعم. أعيد الاتصال بعد خمس دقائق شيخنا. أيوة نعم نعم, نعم. خير شاء بارك نعم. الله فيكم. السلام. وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم. الحمد لله. نبدأ شيخنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشير في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون. نعم نشرح هذا الجزء ثم. نعم تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول صاحب المرشد المعين: من الضروري من علوم الدين عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. قوله عبد الواحد: أولا، هذا الكتاب اسمه المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين، ألفه هذا العالم المغربي المالكي الذي اسمه عبد الواحد، عبد الواحد بن عاشر، وهو كتاب فيه اختصار الفقه على مسائل متوسطة، وهذه مسائل متوسطة في الفقه، وفيه توحيد أي عقيدة، لكنه عقيدة، وفيه تصوف، فهو أشار إلى التصوف والعقيدة.